بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا اللقاء المبارك المجلس العلمي، وهو المجلس على ما أظن 35 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. حديث هذه الليلة أيها الأحبة هو ما سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي، وهو الكلام على إحدى صفات الله عز وجل الجليلة التي خاض فيها الخائضون، وهي من أوائل الصفات التي عطلها المعطلون. وهذه الصفة قائم عليها الدين كله، بل الربوبية والألوهية والنبوة وجميع ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه الصفة هي صفة الكلام لله عز وجل، وقد نوع الله سبحانه وتعالى في إثبات هذه الصفة وتعددت إطلاقاتها تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها، بل ليس في الصفات الإلهية أظهر ولا أبين ولا أدل على صفة الكلام والعلو لله سبحانه وتعالى، بل إن حقيقة الإرسال هو تبليغ كلام الرب سبحانه وتعالى، فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة، بل والرب تعالى إنما يخلق بكلامه عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا انتفى القول انتفى الخلق وانتفت الربوبية. وقد عاب الله سبحانه وتعالى آلهة المشركين بأنها لا تكلم ولا تكلم، عابها ولا تكلم عابديها ولا ترجع لهم قولا إليهم قولا. والجهمية والمعطلة عموما جعلوا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، في منزلة هذه الأصنام وهذه الآلهة. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لكلامه واستمراره بالبحر يمده من بعده سبعة أبصر، وأشجار الأرض كلها أقلام، فلو كان المداد هذه الأبصر وأشجار الأرض كلها أقلام لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. أفهذه صفة من لا يتكلم، أو أن كلامه سبحانه وتعالى مجازي لا حقيقة له؟ فإذا كان كلامه سبحانه وتعالى وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته، كل ذلك مجاز لا حقيقة له، بطلت الحقائق كلها. فإنما الحقائق إنما حقت لكلمات الله الكونية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لهذا فإن دفع هذه الصفة وإنكارها هو دفع في الحقيقة للربوبية وللرسالة وللوحي. وإذا كانت هذه من المتشابه كما يزعم بعضهم، كان الوحي كله متشابها، وإن وجب أو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره. فإن مجيء هذه النصوص المثبتة في الكتاب وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح، فكم من الجهد يبذل في تأويلها وحملها على المجاز. حب أن ذلك يمكن في موضع أو موضعين أو ثلاثة أو عشرة، أفيسوغ حمل أكثر من 3000 أو 4000 نص كلها على المجاز وتأويلها جميعها بما يخالف الظاهر؟ ولا غرابة ولا استبعاد في قولنا 3000 أو 4000 موضع. لماذا؟ لأن كل آية أو حديث إلهي وكل حديث فيه الإخبار عما قاله الله تعالى أو يقوله، وكل أثر فيه ذلك إذا استقرأت زادت عن هذا العدد، ويكفي أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكريم الله لملائكته وأنبيائه ورسله وأهل الموقف وأهل الجنة، وأحاديث نصوص تكريم الله عز وجل لموسى، وأحاديث التكلم عند النزول الإلهي، وأحاديث تكليم الشهداء وتكليم كافة الناس يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة، وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة بإذنه لهم في الشفاعة، وغير ذلك من النصوص. هذه نظرة إجمالية عامة نسوقها بين يدي الحديث عن الكلام على هذه الصفة، لأن المصنف رحمه الله تعالى ركز في موضوعه هنا على المخالفين لأهل السنة وعلى الرد على شبهاتهم التي أثاروها. ومن المفترض والأصل هو أن يبدأ بتقرير المسألة من أدلتها الشرعية أولا، ثم بعد ذلك يشار إلى المخالفين والرد على شبهاتهم. أما أن يبدأ بالرد على المخالفين والكلام عليهم من غير تأصيل للمسألة فقد يكون في ذلك أحيانا على بعض طلبة العلم قد يكون فيه إشكالا، قد تنغرس الشبهة إذا لم يكن هناك سابق علم وتأصيل قوي من نصوص الكتاب والسنة في إثباتها، تنقجح الشبهة فيكون ذلك سببا في ضلال وانحراف المتلقي. وعليه فإننا نحاول أن نشير إلى إيماءات فقط لبعض الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ثم أيضا إشارة إلى دخول التعطيل لهذه الصفة وما ترتب عليها بعد ذلك، تاريخ هذا التعطيل ومن أول من قال به وما هي الأسس التي قام عليها وما هي الأصول التي جاء التعطيل لهذه الصفة من جهتها. أما النصوص القرآنية فأكثر من أن تحصى، وحينما قلنا إنها 3000 أو 4000 فهذا ليس في مبالغة بل هو حقيقة، وكل نص فيه إثبات القول لله عز وجل أو الكلام أو التكليم أو النداء أو غير ذلك من الأمور سواء كانت في السنة أو في القرآن، وكلها دالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ولكن لا مانع من أن نأخذ كما قلت مقتطفات من بعض هذه النصوص الصريحة في إثبات هذه الصفة، منها قول الله عز وجل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، أكد ذلك بالمصدر، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أتاها نودي يا موسى، نودي من جانب الواد، نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقد ورد النداء، والنداء نحتاج إليه على وجه الخصوص في 9 مواضع من كلام الله عز وجل، وذلك لأن النداء هو الصوت المسموع، الصوت المسموع، وهذا مهم في الرد على بعض الطوائف التي زعمت بأن كلام الله تعالى ليس بمسموع. والآية التي أشرنا إليها قبل قليل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. أما من السنة فمنها على سبيل المثال حديث المحاجة مشهور في الصحيحين، وفيه: واصطفاك، يقول آدم عليه السلام لابنه موسى عليه السلام لما ذكر خصائص موسى عليه السلام، قال: واصطفاك الله بكلماته. ومنها ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، أن أبلغ كلام ربي عز وجل. ماذا سيبلغ؟ يبلغ هذا القرآن الذي أنزل إليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وحديث أبي أمامة وفيه قال يا نبي الله أنبيا كان آدم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم مكلما. وحديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. و إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة جدا. من الآثار على سبيل المثال قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قصة سبب نزول أوائل سورة الروم لما قرأها على قريش، فقالوا كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخر الآية. قالوا كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، إنما هو كلام الله عز وجل. وفي قصة الإفك المشهورة وقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بأمر يعنيني، أو كما قالت أن يتكلم الله بأمر يعنيني، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة وهي أكثر من أن تحصى. متى دخل القول بنفي صفة الكلام لله عز وجل؟ أول من تفوه بهذه الكلمة الخبيثة في الأمة الإسلامية هو الجعد بن درهم، وذلك في زمن مروان بن محمد الذي يسمى بمروان الجعدي لأن شيخه كان الجعد بن درهم، وقد ناصره على هذه المقالة وهو آخر خلفاء بني أمية، وكان سقوط خلافة بني أمية على يديه بسبب شؤم هذه المقالة الشنيعة التي أدخلها على الأمة. فأول من تكلم بهذه الكلمة وهو نفي صفة الكلام عن الله عز وجل هو الجعد بن درهم، وقد عده الحافظ السيوطي في الأوائل لما ألف كتابا أول من قال وأول من فعل وأول وأول، قال أول من قال في الإسلام بنفي صفة الكلام عن الله عز وجل، وجاء من بعدها التعطيل عن الله عز وجل هو الجعد بن درهم. بعد الجعد جاء الجهم بن صفوان وأخذ هذه المقالة وزاد عليها بنفي جميع الصفات وانتشرت في الآفاق، فاضطر أهل السنة والجماعة إلى تأليف الكتب الأدلة الجهمية ومقالة التعطيل. الجعد بن درهم هذا قد أخذ هذه المقالة عن أبان بن سمعان، وأبان هذا أخذها عن طالوت، وطالوت هو ابن أخت لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها طالوت عن لبيد وأخذها لبيد عن يهودي من يهود اليمن. هذا أصل هذه المقالة الشنيعة تلقفها من بعده كما قلنا تلميذه الجهل بن صفوان، فنسبت مقالة التعطيل إلى الجهد إلى الجهم ابن صفوان. والجهد قال بنفي صفة الكلام عن الله عز وجل وأن الله لم يكلم موسى، وقال بنفي صفة المحبة لله عز وجل لأن الله لا يحب ولا يحب تعالى الله، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقال بنفي القدر، وقال بنفي بقية الصفات. هذه المقالة الغريبة الشنيعة على الأمة الإسلامية لم تمر مر الكرام، وإنما تصدى الغيورون من أهل السنة من علماء ومن حكام في وأدها في منذ أصلها. ولذلك قام خالد بن عبد الله القسري أحد ولاة بني أمية في ذلك العصر في يوم الأضحى، فلما خطب خطبة العيد قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله من ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه قد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فقام وذبح. هذه القصة اشتهرت وانتشرت، ذكرها الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، وذكرها اللالكائي ابن أبي حاتم، وذكرها اللالكائي، وذكرها من جاء من بعدهم الذهبي والحافظ بن حجر السيوطي وغيرهم من علماء المسلمين، وتناقلوها وقالوا إنها قصة مشهورة. إلا أنه وللأسف ظهر في عصرنا الحاضر هناك من شكك في صحة هذه المقولة وهذه القصة، وذكر صاحب كتاب قصص لم تثبت هذه القصة، وطعن فيها من ثلاثة أوجه. قال أولا أن إسنادها فيه مجاهيل، والأمر الثاني أن ترجمة خالد بن عبد الله القسري كانت مظلمة ولا يتوقع من مثله نص السنة، والأمر الثالث قال بعضهم إنما كان هذا القتل لأهداف سياسية وليس غيرة على دين الله عز وجل. وهذه المقولة قالوها أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما أبى أن يقول إن القرآن مخلوق وأوذي وحبس وسجن رحمه الله تعالى، قالوا إنما كانت هذه معارضة سياسية لأهداف سياسية. هذه العلل الواهية للأسف أنها قد تناقلها بعض من يظن فيهم التحقيق تخريج الأحاديث واهتمام بها مثل المعلق على سير أعلام النبلاء وغيره، وتلقفها أيضا بعض المناوئين للسنة وأهلها وفرحوا بها وطابوا بها فرحا، مع أن هذه العلل إنما هي أغلوطات لا حقيقة لها. فأما بالنسبة لأنها لم ترد بإسناد صحيح، فهذا القائل سوى بين الروايات التاريخية بعلم الحديث النبوي، وهذا من الخطأ. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هو معروف: ثلاثة علوم ليس لها أصول، يعني ليس لها أسانيد صحيحة ثابتة، لأن لا يشترط فيها أصلا صحة الأسانيد واتصالها. ثلاثة علوم ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير، وإنما يكتفى بالشهرة عند أهل الفن وتقبل مثل هذه الأخبار. فالتفسير مثلا لو حاولنا أن نطبق فيه القواعد الحديثية المشترطة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى لنا شيء منه. وأضرب على سبيل المثال، أضرب مثالا على ذلك: أكثر روايات ابن عباس وهو ترجمان القرآن هي من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه من حيث الصنعة الحديثية الرواية منقطعة، في انقطاع، وهي وجادة من صحيفة قال عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لو أن أحدا سافر إلى مصر من أجل هذه الصحيفة لما كان كثيرا، لمدى قيمتها وفائدتها وعلمها، مع أنها في الواقع من حيث التطبيق المعيار الحديثي لا تصح. فلذلك من الخطأ جدا أن نطبق ما اشترطه العلماء من الإسناد المتصل في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار من جاء من بعده. والغريب أن الذين يطعنون في مثل هذه الروايات المسندة نجدهم يتقبلون روايات لا إسناد لها أصلا، ليس لها إسناد أصلا ولا غضاضة في تقبلها إذا اشتهرت عند أهل الفن، لأنها أصل لا يبنى عليها تشريع ولا يبني عليها أحكام، فلا يشترط فيها ما يشترط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي وتشريع يتعبد الإنسان بتنفيذه لله عز وجل. أما هذه حتى لو صحت فإنها لا يبنى عليها حكم. فمن الخطأ البين أن يخلط بين القواعد الحديثية التي نص عليها العلماء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويحاول تطبيقها في الروايات الإخبارية أو التفسير أو غيرها من العلوم. ومن ذلك مثل هذه القصة: يشترط في قبولها اشتهارها عند أهل الفن، كما يشترط أيضا تعدد طرقها، إذا تعددت الطرق لها فهذا دليل على اشتهارها وثبوتها. وهذه متوفرة في هذه القصة التي نتحدث عنها، صحيح أنها قصة تاريخية لكن لها مدلولات، فلذلك أحببنا أن نتكلم عنها في هذا المجلس بين يدي الحديث عن الطوائف التي يعني أخذت هذه المقالة وتكلمت في هذا الموضوع في هذه الصورة. فقد تعددت الطرق اشتهرت عند أهل الفن، ذكرها المؤرخون المتقدمون والمتأخرون، ومنهم المحققون كالحافظ ابن كثير وابن العماد والسيوطي والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم من علماء السنة المهتمون بذلك، بل من قبلهم كما قلنا ذكرها الإمام البخاري وذكرها ابن أبي حاتم وذكرها عبد الله بن الإمام أحمد وذكر غيرهم من علماء الحديث المتقدم. ثم وردت هذه القصة من أكثر من طريق، من طرق متعددة، ولذلك قال الذهبي عنها: هذه قصة مشهورة، فشهرتها تغني عن اشتراط صحة إسنادها بالإسناد المتصل الذي لا يشترط إلا في أحاديث وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشبهة الثانية والدليل الثاني وهو الزعم بأن خالدا كان تاريخه مظلما صاحب مظالم وغير ذلك، ولا ينتظر منه النصر للسنة. فأولا إن المعروف عن حكام بني أمية وولاتهم هو نصر السنة وقمع البدعة، وهناك حقائق ووقائع تاريخية كثيرة جدا تثبت هذا الأمر. من أين جاءت؟ جاءت من ممن نشرها وتكلم فيها في عصر الحاضر جمال القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة. ومن أين أخذها جمال القاسمي؟ أخذها من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وهذا رجل شيعي ومعروف المواقف الشيعة من بني أمية، واختلاقهم الكذب والطعن فيهم بما لا يصح. فكل مداري هذا الطعن راجع إلى هذا المصدر، وهو كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني الشيعي. والغرابة أن يكون هذا هو الأصل الذين يشترطون صحة الإسناد الحادثة، وهم يأخذون الطعن فيها من مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج. والغرابة في ذلك أن يقول بذلك من يتصدر للتحقيق والتخريج والحكم على الأسانيد ومعرفة الرجال وغير ذلك من الأمور. أما الشبهة الثالثة وهي قولهم بأن هذه لربما تكون لأهداف سياسية، لو ثبتت القصة فهي ذات أهداف سياسية. طبعا لم يذكر القائل لهذه المقولة ما هي الأهداف السياسية، وما هو الموقف من الجعد بن درهم بين خالد القسري والجعد بن درهم من أجل أن يضحي به أمام المسلمين بهذه الصورة وله أهداف سياسية. لكن الذين رددوا هذه العبارة يظهر في تعليقاتهم نفس التعطيل والتأثر بعلم الكلام، وإن كانوا من المحدثين المشهورين، وله تعليقات أخرى وسبق الكلام على بعضها هنا في هذا المجلس. هناك أيضا من ردد هذه العبارة، ولعلها هي مصدر هذا المحقق، وهي أن علي سامي النشار وهو معروف هو من قال بهذا الاحتمال، وهو لربما أن يكون هناك أهداف سياسية وراء هذا المقتل. وقالوا إن يعني المسلمين أبعد من أن يقتل مسلما بمثل مثل هذه المقالة وغير ذلك من الكلام. فالبعد السياسي يبدو أنه أتى من يعني اجتهادات علي سامي النشار، هذا معروف بتوجهاته الفكرية ويعني نظرته البعيدة عن الأصول الشرعية الصحيحة، لكنه مع ذلك لم يذكر هذه الدوافع السياسية التي أدت إلى مثل هذا الموقف. على كل، أنا ذكرت هذا النموذج في الطعن عن بعض القضايا. طبعا تعرفون أهل السنة علماء السنة من تلك الحادثة إلى اليوم وهم يثنون على صنيع خالد بن عبد الله القسري في قمعه لتلك البدعة بتلك العقوبة والتعزير الذي حصل لمن فتح هذا الباب، باب الشر الذي إلى اليوم والناس لم يسلموا من آثاره ومن يعني تطرق آثاره إلى كلام الله سبحانه وتعالى.

وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا 9 أقوال من أقوال الطوائف المختلفة في بالنسبة لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والمشهور من هذه الأقوال هو 3 أقوال. الذي هو القول الثاني هو قول المعتزلة أنه مخلوق خلقه الله منفصلا، وهذا قول المعتزلة ورثوه عن الجهمية. والقول الثالث وهو قول الأشعرية استمرارا لقول الكلابية مع تعديل يسير لكلام الكلابية وهم أساتذة الأشعرية، أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنهم بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنهم بالعبرانية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره، ويعني بينهما يعني اختلاف سيأتي التنبيه عليه بعد قليل. فالأقوال المشهورة القول الثاني والقول الثالث والقول التاسع الذي هو قول أهل السنة، عموم أهل السنة، هذه أشهر الأقوال. أما القول الأول وهناك أيضا أقوال لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فهو قول الفلاسفة الذين ينكرون النبوة وينكرون الوحي أصلا، ويقولون إن الكلام الله سبحانه وتعالى إنما هو فيض يفيض من العقل الفعال إلى النفوس المتقبلة الزكية، فهم ينكرون النبوة والوحي وغيرها. وكذلك أيضا من هؤلاء الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، فهؤلاء أيضا قالوا بمقولة الفلاسفة، حتى قال ابن عربي يقول: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يقول كل كلام في الوجود فهو كلام الله عز وجل، بناء على قولهم بوحدة الوجود وما سمى إلا الله، فكلام البشر وكلام البهائم وكلام الطير وكلها كلام الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء لا نقف معهم ولا نتحدث معهم في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا مبني عندهم على إنكار النبوة وإنكار الرسالة، بل وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى حقيقة، مؤدى كلامهم إنكار وجود الله عز وجل. نعم. أما قول المعتزلة وقول الجهمية وهو أنه مخلوق خلقه الله تعالى منفصلا عنه، فهذا قول المعتزلة، وبنيت مسألة القول بخلق القرآن على هذه المسألة، قالت بها الجهمية أخذ من الجعد بن درهم كما تقدم، قال بها الجهم، ثم امتدت المعتزلة وناصرها خلفاء بن العباس المأمون ومن كان معه، حتى حصل ما حصل من امتحان للأئمة كما سبق الكلام عليه في حينه. هذه المقولة لهم شبهات كثيرة من القرآن سيأتي المصنف عليها في حينه إن شاء الله في الكلام عليها. القول الثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله والأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، هذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. وتعرفون أن الأشعرية هي استمرار لمدرسة الكلابية، ولا يختلفون عنهم إلا في جزئيات يسيرة. من هذه الجزئيات في هذه المسألة أن ابن كلاب قال إن القرآن الذي بين أيدينا هو حكاية عن كلام الله عز وجل، وليس هو كلام الله على الحقيقة. والأشعرية قالوا هو عبارة عن كلام الله عز وجل، وليس هو كلام الله على الحقيقة. طبعا معروف أن أهل السنة يعني كلامهم واضح في مسألة كلام الله عز وجل، والجهمية كلامهم أيضا واضح بنفي صفة الكلام عن الله عز وجل، وما يسمى كلام الله عز وجل إنما هو خلق من خلق الله عز وجل، خلقه في غيره، ها؟ فخلق الله الكلام في الشجرة فسمعها موسى عليه السلام، سمع الشجرة من الكلام المخلوق ولم يسمع الله عز وجل، كذا زعموا إلى آخر ذلك. فجاءت الكلابية وتبعهم بعد ذلك الأشعرية في محاولة المواءمة بين كلام أهل السنة وبين كلام الجهمية، فاخترعوا واختلقوا كلاما لم يسبقوا إليه، وهو أنهم فرقوا بين المعاني والألفاظ، فقالوا المعاني قديمة متعلقة بذات الله عز وجل والألفاظ حادثة مخلوقة، فقالوا نوافق السنة في المعاني ونوافق الجهمية في الألفاظ، كأنهم يقسمون يعني صلحة، قل ذولا نعطيكم المعاني وذولا نعطيكم الألفاظ لأجل نصطلح ويكون كلامنا واحد. وسبقا تكلمت أنا في المسألة هذه، إن قضية القضايا الشرعية ليست مسألة يعني تنازلات، ولا يؤخذ من هذا ولا يؤخذ من هذا، ولا يلفق الكلام بعضه من بعض، لا، إنما هو إما حق أو باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس هناك وسط بينهما. فلذلك هذا المسلك منهم المسلك التلفيقي، وإن سموه توفيقا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هو في الحقيقة تلفيق وليس بتوفيق، ولذلك جرهم هذا الكلام إلى لوازم في غاية الخطورة، حتى إن كلام الجهمية المعتزلة في كلام الله عز وجل على شناعته هو أقرب إلى قول أهل السنة من هذا الكلام. كيف؟ مؤدى هذا الكلام طبعا اخترعوا، وهي من المعالم التي تميز بها مذهب الأشاعرة أخذ من الكلابية، بالكلام النفسي، وهي المعاني القديمة المتعلقة بذات الله عز وجل. ترتب على ذلك، وأكثر من يعني ينتسب للأشعرية لا يمكن أن يؤمن بمثل هذا الكلام، لكنه هو لازم مذهبهم، وهو ما صرح به بعض كبرائهم. ترتب على ذلك ماذا؟ أن هذا القرآن المتلو الذي نسمعه ونقرأه، هل هو كلام الله عز وجل وإلا لا؟ قالوا لا. هنا اختلفت الكلابية عن الأشعرية. الكلابية قالوا هو حكاية عن كلام الله، وليس هو كلام الله على الحقيقة، لأن كلام الله غير مسموع، فكلام النفس غير مسموع، وهذا مصادم لصريح الآية، فأجره حتى يسمع كلام الله والنصوص التسع التي مرت معنا وغيرها في إطلاق النداء على كلام الله عز وجل، والنداء هو الصوت المرتفع المسموع، هل هناك نداء غير مسموع؟ فقالوا قالت الكلابية هو حكاية عن كلام الله عز وجل، وقالت الأشعرية هو عبارة عن كلام الله عز وجل. والفرق بين الحكاية والعبارة فرق دقيق. الحكاية هي المماثلة، يعني كان هذا المعنى الذي هو كلام الله عز وجل عبر عنه وحكي بما يدل على كامل معناه. أما العبارة فهو تعبير عن كلام الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك تعبير المتكلم عن كلامه الكلام النفسي، وليس طبعا بحروف ولا بأصوات. طيب، هذا القرآن المتلو الذي نتلوه بين أيدينا، قالوا هذا عبارة عن كلام الله عز وجل أو حكاية عن كلام الله عز وجل، وليس هو كلام الله على الحقيقة. لماذا؟ لأن كلام الله هو المعاني النفسية. طيب، كلام من هذا إذا لم يكن هو كلام الله؟ كلام من؟ قالوا هذا إما كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فهمه من جبريل فعبر بلسانه العربي حتى نفهمه، وإما كلام جبريل أخذه من اللوح المحفوظ وعبر باللسان العربي ليفهم، وليس هو كلام الله على الحقيقة. ولذلك هم يتحاشون في تعبيراتهم، هذه مسألة دقيقة. إذا قيل لهم القرآن مخلوق، ما يقولون القرآن غير مخلوق مباشرة، وإنما يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. هي هذه العبارة في ظاهرها ما فيها إشكالية، فكلام الله غير مخلوق، لكنهم يتحاشون أن يقولوا بأن القرآن غير مخلوق، وإنما يقولون كلام الله غير مخلوق. فهم يفرقون بين القرآن وبين كلام الله، فكلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، وهم يقولون هذا غير مخلوق، لكن القرآن هذا والحكاية عبارة عن كلام الله فهو مخلوق. وهذا كلام في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. يقول رابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، طبعا لكن نذكر هذه بعد قليل. حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. طبعا الأشاعرة الكلابية يقولون بأن كلام الله الألفاظ ليست من كلام الله، إنما هي تعبير عنه، كلام جبريل، كلام محمد، كلام ليس هو كلام الله، والألفاظ مخلوقة والحروف والأصوات مخلوقة، أما المعنى النفسي فهو القائم بذات الله عز وجل. طبعا يترتب على هذا ماذا؟ أن كلام الله ليس بمسموع، وأن ما في المصاحف هذا إنما هو عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، وليس هو كلام الله على الحقيقة، إنما أطلق عليه كلام الله مجازا. أما كلام الله فهو المعاني النفسية فقط، المعنى النفسي. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، إن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، لأنه كل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يسبق بعضه بعضا. كلام كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى تصوره كاف في رده وإبطاله. يقولون فالباء لن تسبق السين لم تسبق الميم في بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى ذلك أن التوراة والإنجيل والقرآن كلها واحدة، إنما يختلف التعبير. بل يلزم من ذلك أن آية الدين مثل قل هو الله أحد، إنما الاختلاف في التعبير بالنسبة لكلام الله عز وجل الذي لا يتبعض ولا يتجزأ، وهو الأمر والنهي والخبر والاستفهام. هو الأمر والنهي، لا تقربوا الصلاة مثل أطيعوا الله، الأمر هو النهي. لماذا؟ لأنه كل لا يتجزأ في زعمه. فالشاهد أننا لا نريد أن نطيل في مثل هذا الكلام. الخامس أنه حروف وأصوات، يعني ويترتب من ذلك على ذلك إيش؟ أن يكون مسموعا، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيره. قالوا كلام الله مسموع وهو حروف وأصوات، لكنه حادث بعد أن لم يكن. هنا عندنا إشكالية، نحن نعلم يقينا أن الصفة تتبع المنصوف، وصفات الله قديمة كما أن ذاته سبحانه وتعالى قديمة، فكذلك صفة الكلام لله عز وجل. فجاءت الكرامية وقالوا لا، يستثنى من ذلك الكلام، لأنه حروف وأصوات متعاقبة كائنة بعد أن لم تكن، فلذلك الكلام حادث بعد أن لم يكن. طبعا لهم حجة قوية سيأتي الكلام عليها. حينما قالوا حينما كلم الله موسى كلمه بعد أن لم يكن موسى عليه السلام، إنما كلمه في تلك اللحظة ولم يبق متكلما سبحانه وتعالى إلى الآن بكلامه لموسى، فكلمه في لحظة من اللحظات في حين من الأحيان، لم يكن قبله متكلما بما كلم به موسى، ولم يكن بعده متكلما بما كلم به موسى. سادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر. صاحب المعتبر هذا من الفلاسفة ابن ملكة، سمى ابن ملكة صاحب كتاب المعتبر من الفلاسفة المتأخرين، وهو من أعقل الفلاسفة مثل ابن رشد، لكنه جاء متأخرا ورد على المتكلمين ردود كثيرة جدا وأطل كثيرا من مذاهبهم، لكنه هو معدود من الفلاسفة، ويميل إليه الرازي في المطالب العالية صاحب التفسير الكبير، يميل إلى كلام ابن ملكة. لماذا؟ لأن الرازي هو الذي خلط بين المذهب الأشعري والمذهب الكلامي مع المذهب الفلسفي في كثير من القضايا، وهذه من القضايا التي خلقها وأدخلها من الفلسفة إلى علم الكلام. سبعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه الله في غيره، وهو قول أبي منصور ما تريدي، وهذا راجع إلى حد ما إلى قول المعتزلة. ثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه، أبو المعالي الجويني من كبار الأشاعرة. فهو يقول إنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وهو الكلام النفسي وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهو تعبير آخر لما لقول الأشاعرة بعبارة مختلفة. يهمنا هنا كلام أهل السنة والجماعة في قولهم إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. قال وهذا مأثور عن أئمة الحديث والسنة. هذا التعريف وهذا المعنى يدل على عدة أمور. أولها أن كلام الله عز وجل من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته عز وجل، فهو يتكلم متى شاء سبحانه كيف شاء بما شاء. كلم آدم عليه السلام، وكلم الله موسى، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيكلم المؤمنين. فالكلام لها مأخذان، صفة الكلام لها مأخذان، صفة قديمة قائمة بذات الله عز وجل بأن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفة الكلام. أما أفراد الكلام وأحاده وهي الحروف والأصوات فهذه كائنة بعد أن لم تكن. فحينما كلم الله موسى عند الشجرة في الوادي المبارك كلمه بعد أن لم يكن متكلما بهذا الكلام الذي كلم الله سبحانه وتعالى، ثم كلمه في فترة وانقطع الكلام بعد ذلك. إذن كلام الله تعالى تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى وكيف شاء وكما شاء سبحانه وتعالى. تكلم بالقرآن العربي، وتكلم بالتوراة العبرانية، وتكلم بالإنجيل السرياني، وتكلم بما يفهمه آدم عليه السلام، ويتكلم بما تفهمه الملائكة. فيتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. هذه واحدة. القضية الثانية أن كلام الله بحروف وأصوات، بحروف وأصوات مسموعة وليس معنى النفسي، وترتب على ذلك أن يكون مسموعا، فسمعه آدم وسمعه موسى وسمعه جبريل وسمعت الملائكة ويسمعه المؤمنون يوم القيامة. والأمر الثالث قال وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. هذا رد على من؟ على الكرامية الذين قالوا بأن كلام الله كائن بعد أن لم يكن. نقول إن الصفة قديمة ولكن أفرادها متجددة تكون متى شاء الله سبحانه وتعالى. فنوع الكلام قديم وهو اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة وهي من صفات الكمال كاتصافه سبحانه وتعالى ببقية الصفات. أما أفراد الكلام فهي كائنة بعد أن لم تكن تابعة لمشيئته. ولذلك قلنا إن صفة الكلام لها مأخذان، صفة ذاتية وهو تعلق نوع الكلام القديم بالله عز وجل، وصفة فعلية وهي المتعلقة بالمشيئة والاختيار له سبحانه وتعالى. طبعا يعني الواجب أن كل سامع لهذا الكلام أن يقول من أين لك هذا؟ ما دليلك على هذا الكلام؟ ما دليل شارح الطحاوية على هذا الكلام؟ بل ما دليل صاحب المتن أصلا هو الذي قال هذا الكلام وقبله من قاله من قبله؟ مما يدل على أن كلام الله نابع من مشيئته سبحانه وتعالى وتابع لمشيئته فهو من مشيئته عز وجل أدلة كثيرة جدا، منها على سبيل المثال قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني راجع للإرادة والمشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، ولا شك أن النداء بعد خلق موسى، بعد خلق موسى وليس القديم. وخطاب الله عز وجل أيضا لأهل الموقف يدل على أنه حادث، ومنها خطابه لأهل النار في قوله تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون وغيرها. وكذلك حديث المحاجة، وفيه أن الله تعالى كلم أن كلام الله بالتوراة كان مؤقتا، مؤقتا في وقت معين حينما قال وهو قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين سنة، بأربعين سنة حينما قال ألم تجد أن ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بأربعين سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم موسى. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نبدأ بما بدأ الله به وبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام في السعي، وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. نبدأ بما بدأ الله به دل على أن الله بدأ بالصفا قبل المروة في كلامه سبحانه وتعالى بذلك، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه ليس معنى واحدا كليا لا يتبعض ولا يتجزأ كما يقول المتكلمون. وأيضا كونه بحروف وأصوات، فالأحرف كلام الله عز وجل مؤلف من حروف ومنه القرآن، فإن جاء إن شاء سبحانه وتعالى جعل كلامه في العربية كما قلنا، وإن شاء جعلها عبرانية كالتوراة، وإن شاء جعلها سريانية كالإنجيل، وهكذا. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. والنصوص في أن القرآن باللسان العربي كثيرة جدا، تكلم الله باللسان العربي، بلسان عربي مبين. أما النصوص المثبتة للحرف فمنها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيقا من فوقه فرفع رأسه وقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك السلام فقال هذا الملك لم ينزل إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما أو لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتيم سورة البقرة الشاهد لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، بحرف منهما إلا أعطيته. نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم. طيب على كل لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.